في ذلك الزمن ودارس الوضع العسكري لمصر ودارس المحطات المهمة والقلاع الحصينة. يعني ما شاء الله في خطوات ما فيش فيها أي نوع من الندم على إن هو لم يتخذ خطوة ما بدل خطوة أخرى، لا كل الخطوات ماشية بشكل محكم، وأثنى كل الخبراء العسكريين على هذا السلوك اللي مشي فيه عمرو بن العاص. دي أول نقطة. يبقى أول نقطة أنه هو مش عايز يقتحم الدلتا ذات المستنقعات والحواجز الطبيعية. النقطة الثانية أنه هو عايز يقاتل في الصحراء، يعني مش عايز يكون أول لقاء لي مع الرومان في أراضي الدلتا. أراضي الدلتا دي أراضي خصبة، أراضي زراعية، ومش واخد على القتال في أراضي الزراعية. الجيش الإسلامي بشكل عام واخدين على القتال في الصحراء، والجيش الروماني العكس من كده. فهو يريد القتال أن يتم في الصحراء، فبيسحب الجيش الروماني أن يقابله في أماكن صحراوية حد ما يستنهك قوة أو يستهلك قوة الجيش الروماني على قد ما يقدر، بعد كده يكون اللقاء الأخير في الأسكندرية. الحاجة الثالثة أنه مش عايز يكون في ظهره جيش روماني. هو دلوقتي لو راح الأسكندرية هيبقى في ظهره وسط مصر اللي هو حصن بابليون اللي هو أقوى الحصون الرومانية في مصر، موجود في منطقة منفي هذه. فلو راح الأسكندرية الأول من أي طريق بقى، حتى لو راح لها عن طريق البحر، هيكون ساعتها ما بين جيش الرومان الموجود في الأسكندرية وجيش الرومان الموجود في بابليون، ودول جيشين كبار. فساعتها هيكون في نوع من الحصار للجيش الإسلامي بين فكي كماشة. فهو كراجل عسكري عنده رؤية يعني استراتيجية محكمة، مش عايز يسيب في ظهره أبدا أي جنود من جنود الـ الرومان. فدي الأسباب اللي خلت عمرو بن العاص يمشي في هذا الاتجاه. طبعا واضح من هذا الاتجاه اللي بنقوله ان هو رايح لبلبيس تحديدا، وعارف يعني ايه بلبيس واهميه بلبيس، مع ان بلبيس ما اعتقدش انها ذكرت قبل كده ابدا في التاريخ الاسلامي اللي احنا بنراجعه في ايام الجزيره العربيه او ايام الشام او ايام العراق او غير ذلك، من اول البعثه النبويه لحد هذه المحطه اعتقد دي اول مره في كتب التاريخ الاسلامي تتكتب كلمه بلبيس. ومع ذلك هم عارفينها، عارفين ان بلبيس دي محطة مهمة جدا جدا ومتجهين اليها. ده كله بيدينا انطباع، والانطباع ده مؤيد بروايات كثيرة وان كان يناقضها بعض الروايات النصرانية، ان الشعب المصري كان بيساعد الجيش الاسلامي. الشعب المصري كان، قلنا قبل كده ان البطريرك نفسه، بطريرك الاسكندرية، وكان ساعتها كان هربان لانه مضطهد من الدولة الرومانية، اسمه بنيامين، كان بنيامين نفسه في برورد بعض الروايات ان هو بيبعت رسائل للشعب المصري النصراني ان هو يساعد الجيش المسلم، وبالتالي دلوا على هذه الاماكن الحساسة للجيش الروماني، بلبيس، منف، الفيوم، القواصر زي ما هنشوف بعد شوية، يعني اماكن معينة بيعدي عليها. الاماكن دي هي اهم اماكن استراتيجية موجودة في مصر. طبعا بعض النصارى زي كتاب يوحنا النقيوسي بيرفض هذا الموضوع، وبيقول ان الشعب المصري ما ساعدش ولا حاجة المسلمين، وعنده نوع من الحساسية ان يكونوا بيساعدوا الناس على دين اخر ضد الرومان اللي هم نصارى هم كمان، واخد الموضوع على قلبه قوي يعني في الكتاب بتاعه، وحاطط ادله كتير فيما يزعم، والحقيقه هي كلها ادله متعارضه مع المنطق ومع الروايات الاسلاميه الوارده في مثل هذه القصه. واحنا ما عندناش اي يعني لغط او عدم وضوح لمساعده الشعب المصري للمسلمين، ده شيء منطقي على فكره وطبيعي. اولا طبيعي لان الرومان كانوا مضطهدين مصر اضطهاد شديد جدا في اخر 10 سنين. بشكل عام في 700 سنه اللي احتلها الرومان لمصر كان في اضطهاد شديد، لكن زادت وتيره الاضطهاد في الفتره الاخيره. والشعب المصري ما عندوش القدره على حرب الرومان بنفسه. الشعب المصري نسي موضوع حمل السلاح ده من سنين طويله جدا جدا، من ايام الاحتلال الفارسي اللي اتبع باحتلال بطالمي من البطالمة، اتبع بعد كده باحتلال روماني. بنتكلم على من 500 واكتر قبل الميلاد لحد دلوقتي، احنا بنتكلم في سنة 640 ميلادية او 641 ميلادية، يعني بنتكلم على 1200 سنة تقريبا لم يتحرك المصريون لحرب اعدائهم بحمل السلاح، فما عندهمش جيش.